بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. من أول مسألة مخصص الرابع. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الرابع النص كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار لعموم السارق والسارقة، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق لعموم فيما سقت السماء العشر، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخر لقوة الخاص، متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، وهو قول الشافعية. وعن أحمد: يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية، لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، ولأن العام كآحاد صور الخاصة فجائز أن يرفع الخاص. ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا، ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد قولا لنا لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. هذا المخصص الرابع وهو النص. وقال المؤلف رحمه الله: إن النص يخص به العموم سواء كان هذا النص كتابا أو سنة. وهذا يعني أن عموم القرآن يخص بالسنة، والعكس أي أن عموم السنة يخص بالقرآن. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا أن هذا الحكم يسري فيما إذا كان الخاص متقدما أو متأخرا، يعني سواء كان الخاص هو الأول وأعقبه العام أو العكس، فإنه لا تأثير له في الحكم. وبنى عليه مسألة الجهل فيما لو جهل التاريخ، يعني لو لم يعرف المتقدم أو المتأخر منهما فكذلك، لأنه لا أثر لتقدم أي منهما، لا أثر لتقدم الخاص في تخصيص العموم، ولا أثر أيضا لتأخره، كلها سواء تقدم أو تأخر. لكن عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن العمل بالمتأخر سواء كان هو العام أو الخاص، فإن كان هو الخاص المتأخر فيكون الحال كما عند أصحاب القول الأول، وإن كان المتأخر العام فإنه ينسخ الخاص. وعلى ذلك فلو جهل التاريخ في المتقدم أو المتأخر فإنه يتوقف عند القائلين بأن المتأخر بالعمل بالمتأخر، يقولون إذا جهل التاريخ يتوقف، لأنه ما من نص من هذه النصوص إلا ويحتمل أن يكون هو المتأخر، ويحتمل أيضا أن يكون هو المتقدم. فإذا فرضنا أن هذا النص هو العام، أن النص المتقدم هو الخاص، وأن النص المتأخر هو العام، لزم منه النسخ. وعلى الاحتمال الآخر يلزم أن يكون العام هو المتقدم والخاص هو المتأخر، فلا يكون هناك نسخ عندهم إلا إذا كان الخاص هو العام هو المتأخر. وإذا جهل التاريخ يتوقف لاحتمال أن يكون المتأخر هو العام، وبذلك يكون ناسخا لما تقدمه. لكن عند أصحاب القول الأول لا أثر لتقدم الخاص ولا لتأخره، بل وجود الخاص يلزم منه حمل العام عليه، فيخص العموم بهذا الدليل الخاص، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. والمؤلف رحمه الله وجه هذا المذهب الذي ذهب إليه واستدل له بأن في حمل العام على الخاص، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، إعمال للدليلين، إعمال للعام فيما بقي وإعمال للخاص فيما دل عليه. والقاعدة عندنا أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فما دام أنه يلزم من هذا أو يترتب على هذا الحمل، حمل العام على الخاص، إعمال الدليلين معا، فإن هذا أولى، ولذلك رجحه المؤلف رحمه الله. نعم. وذكر المؤلف بعد ذلك قولا منسوبا لبعض الشافعية، وهو أن عموم القرآن، عموم السنة لا يخص بالقرآن، وهذا ذكره المؤلف بعد ما تقدم من قوله بأنه يخص عموم القرآن بالسنة والعكس. فذكر أن بعض الشافعية قال بأنه لا يجوز أن يخصص القرآن عموم السنة. لماذا؟ لأن التخصيص نوع من البيان، والسنة مبينة للقرآن، فلو جعلنا القرآن مخصصا للسنة لجعلناه مبينا لها، مع أنها هي المبينة له، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقالوا بناء على هذا لا يجوز أن يخصص القرآن عموم السنة، لأنه يلزم من ذلك أن يكون المبين وهو السنة مبينا. نعم. ولنا أن ما تبينه منه لا يبينها، وبالعكس، أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض. نعم. جاء المؤلف رحمه الله يرد على هذا الاستدلال، فقال إنه لا يلزم التناقض من تخصيص القرآن لعموم السنة. لماذا؟ قال لأن يمكن أن نجيب عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن القدر الذي يخصصه تبينه السنة من القرآن لا يخصصه القرآن، يعني هذا القدر الذي خصصه القرآن من عموم السنة لا يكون مبينا للقرآن، فعلى ذلك لا تناقض، لأن هذا المقدار مخصص أي مبين بالقرآن، فهو لا يبين عموم القرآن، وإنما الذي يبين عموم القرآن ما عدا هذا من السنة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كل منهما القرآن والسنة يصدق عليه أنه مبين بالكسر ومبين، فهو مبين، السنة تبين عموم القرآن والقرآن يبين عموم السنة، فكل منهما مبين للآخر باعتبار الجهتين، يعني القرآن مبين ومبين، مبين بالسنة ومبين للسنة، والسنة كذلك، وعلى هذا فلا تناقض، لأنه ما دام أن كل واحد منهما صالح لهاتين الوظيفتين فلا تناقض حينئذ. نعم. وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه، وقال عيسى بن أبان يخصص المخصص دون غيره، يخصص المخصص دون غيره، بناء على قوله إن المخصص مجاز فيضعف. وحكي عن أبي حنيفة وتوقف بعضهم إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. نعم. يعني هذه المسألة مبنية على الخلاف في الاستدلال بخبر الواحد. تعلمون أن هناك من شكك في صحة الاستدلال بخبر الواحد، وقالوا إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وبناء على هذا بنت بعض الفرق في مذاهبها المنع من الاستدلال بأخبار الآحاد في العقائد. وطبعا هذا الكلام مبني على حجج ومقاييس عقلية لا تمت إلى الواقع الشرعي بسند صحيح، ف فإن خبر الواحد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح لا مناص من قبوله، لا مناص من قبوله. نعم الخبر الذي يروى بطريق متواتر لا شك أنه أقوى وآكد وأوقع في النفس من غيره، لكن الخبر الذي يروى أيضا بطريق الآحاد وتصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الشروط المتعارف عليها بين أهل العلم، فإنه لا مناص من قبول هذا الخبر، وهو يفيد الأحكام كما يفيده الخبر المتواتر. فبعض من قال بأن خبر الواحد ظني طرد هذه القاعدة في مسألة تخصيص العموم، في مسألة تخصيص العموم، فقالوا إن القرآن قطعي الثبوت، القرآن الكريم كله متواتر مقطوع بثبوته، يعني منقول إلينا نقلا متواترا، نقل الكافة عن الكافة، فهذا النقل قطعي. قالوا وخبر الواحد ظني، ظني في ثبوته، ها؟ فعلى ذلك لا يرقى إلى مستوى تخصيص الخبر الآيات الكتاب الكريم التي ثبتت بطريق قطعي. هذه هي شبهتهم، هذه هي شبهتهم، أن خبر الواحد ثبت بطريق ظني، يعني لم يصل إلى حد القطع والجزم بصحة ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالخبر المتواتر، والقرآن كله متواتر، فعلى ذلك لا يخصص خبر الآحاد عموم الكتاب الذي ثبت بطريق التواتر. عيسى ابن أبان من علماء الحنفية تقدم معنا ذكر مذهبه في مسألة الاحتجاج بالعام بعد التخصيص. الحنفية لهم نظرة في العام، في دلالة العام، الجمهور يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية، يعني ليست يقينية، على كل فرد من أفراده، يعني إذا قلت حضر الطلاب، فالطلاب جمع معرف بالألف واللام يفيد الاستغراق، هنا يفيد العموم، شموله يفيد شموله لكل واحد من الطلاب، فدلالة هذا اللفظ الطلاب على أفراد أحد الطلاب عند الجمهور دلالة ظنية، لاحتمال أن يكون غير بعض هؤلاء غير مراد وأخرجه دليل خاص، لكن دلالة العام على أفراده عند الحنفية دلالة قطعية، لأنها بحسب وضع اللغة فهي دلالة قطعية تشمل كل واحد من أفراده على سبيل القطع وعلى سبيل الجزم واليقين. طيب وإذا خص منه بعض أفراده؟ إذا خصص كما تقدم عن عيسى بن أبان وغيره يصبح مجازا. لماذا؟ للحجة التي سبق أن ذكروها، وهي أنه كان يستدل به في جميع أفراده. هذا الحقيقة، الحقيقة في العام أنه دال على شمول جميع أفراده، فلما خصص أصبح مستعملا في غير ما وضع له، لأنه كان موضوعا لشمول جميع الأفراد، فلما استعمل بعد التخصيص في بعض الأفراد كان استعماله هذا في غير ما وضع له في اللغة، فكان استعمالا مجازيا. بنوا على هذا أنه بعد التخصيص، العام بعد التخصيص أصبح ظنيا، لأنه دل بطريق المجاز وليس بسبيل الحقيقة على بقية الأفراد، فقالوا إنه يدل بعد التخصيص على أفراده دلالة ظنية ولا يدل عليها دلالة قطعية كما كان قبل التخصيص. وماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه بعد التخصيص، العام بعد التخصيص عند عيسى بن أبان ومن يرى رأيه، يجوز أن يخصص بماذا؟ بخبر الآحاد، لأنه انتقل من القطع إلى ماذا؟ إلى الظن، العام المخصوص كان العام قبل التخصيص كان قطعيا عندهم، كانت دلالته على أفراده قطعية، فلما خصص أصبحت دلالته على أفراده ظنية، وخبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن. فجاز أن يخصص خبر الواحد عند أصحاب هذا المذهب عموم الكتاب المخصوص، لأنه تخصيص ظن بظن، تخصيص ظن بظن. نعم. وتوقف بعضهم، إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. توقف من توقف هنا ما قال بأنه يجوز أن يخصص خبر الواحد عموم القرآن، ولا قال بأنه يمتنع. لماذا؟ قال لأن ثبوت الكتاب بطريق القطع، لأن القرآن الكريم نقل إلينا نقلا متواترا مقطوع بصحة نقله إلينا. طيب، وخبر الآحاد؟ خبر الآحاد فيه جهتان، جهة نقله وجهة دلالته، فمن جهة النقل ظني، لكن من جهة الدلالة الخاص يدل دلالة قطعية، من حيث الدلالة دلالة قطعية، عندما تقول جاء القوم إلا زيدا، فإلا زيدا هذا مخصص لعموم مجيء القوم، وزيد هذا خاص يدل على واحد بعينه، فدلالة هذه العبارة إلا زيدا على زيد دلالة ظنية أو دلالة قطعية؟ دلالة قطعية، فهو من حيث الدلالة قطعي. وعموم الكتاب فيه جهتان أيضا، جهة ثبوته وهي قطعية، وجهة دلالته وهي ظنية، لأن دلالة العام دلالة ظنية كما عند جمهور العلماء. فقالوا آيات الكتاب فيها جهتان، جهة ثبوتها التي جاءت بالصيغ العامة من حيث ثبوتها قطعية الثبوت، ومن حيث دلالتها ظنية الدلالة. وأخبار الآحاد فيها جهتان أيضا، من حيث ثبوتها ظنية الثبوت، ومن حيث دلالتها باعتبارها خاصة. أخبار الآحاد الخاصة، يعني إذا كان خبر الواحد خاصا في مقابلة العام فهو دال على ما تضمنه بطريق ماذا؟ القطع واليقين. إذن كلاهما متساويان، آيات القرآن العامة وأخبار الآحاد الخاصة، لأن في كل واحد منهما جهة قطع وجهة ظن فيتعادلان. فلما حصل التعادل وهو التساوي حصل ماذا؟ التوقف. قالوا نتوقف، فلا نقول يجوز أن يخصص خبر الواحد عموم الكتاب، ولا نقول بأنه يمتنع أن يخصص خبر الواحد عموم الكتاب للتساوي، كل منهما فيه جهة، جهة قطع وجهة ظن فيتعادلان، فنتوقف فلا نقول بأحد القولين. نعم. لنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام فقدم لذلك، وأيضا تخصيص الصحابة وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة، لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وآية الميراث بلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والكافر المسلم ولا إرث لقاتل، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، وعموم الوصية بلا وصية لوارث، وحتى تنكح زوجا غيره بحتى يذوق عسيلتك. متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ. وهذا جاء المؤلف رحمه الله يرد على قول من منع من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وعلى قول الواقفية، يرد عليها بماذا؟ أولا، الخاص يدل على ما تضمنه دلالة نصية لا تحتاج إلى تأويل، ولا تحتمل شيئا آخر. ها؟ وإذا ورد العام وورد الخاص فالقاعدة أن الخاص مراد إرادة محددة مؤكدة لا تحتمل لبسا ولا غموضا. فعلى ذلك يعني إذا ورد الخاص فالذهن ينقدح فيه أن هذا المعنى الذي تضمنه الخاص مراد بيقين، وعلى ذلك فنحن إذا وجدنا الخاص حملنا عليه العام لأنه أقوى وأوضح من دلالة العام على أفراده. الأمر الثاني هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص عموم الكتاب الكريم بأخبار الأحاد في حوادث كثيرة، في حوادث كثيرة، وكانوا يسرعون إلى ذلك ولا يتوقفون، ولم يحدث إنكار لهذا العمل من أحد. وضرب المؤلف لذلك أمثلة عديدة، منها قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد آية المحرمات في النكاح قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني أن من لم يذكر من النساء في آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، كل من لم يذكر الآية تدل على ماذا؟ على حله. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وهذا يدل على ماذا؟ على حل نكاح المرأة على عمتها وخالتها، لأن الآية لم تتضمن بيان هذا الأمر، فلم يذكر فيها أن من المحرمات نكاح المرأة على عمتها أو نكاح المرأة على خالتها، لم تذكر في آية المحرمات. فقوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها جائز وحلال. لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، لا تنكح المرأة يعني لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، إذا كان الزوج متزوجا بخالة المرأة أو بعمتها فإنه لا يجوز، إذا كان متزوجا بالخالة أو بالعمة فإنه لا يجوز أن ينكح عليهما أو على من كانت عنده منهما، من كانت عمة لها، من كانت هذه التي عنده عمة لها أو خالة لها. من أين أخذنا هذا؟ ألا يعتبر هذا تخصيصا؟ هذا الحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تخصيصا لعموم قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، خصص بماذا؟ بقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وهذا خبر أحد ولم ينكره أحد. وكذلك قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يقتضي ماذا؟ قوله في أولادكم، هذه صيغة من صيغ العموم تقتضي أن الميراث للولد سواء كان هذا الولد مسلما أو كافرا، قاتلا أو غير قاتل. لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وجاء قوله لا ميراث لقاتل أو ليس للمقتول للقاتل من دية من ميراث المقتول من تركة المقتول شيء. هذه كلها أخبار أحاد خصصت ماذا؟ خصصت عموم قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمنعنا القاتل من الميراث، ومنعنا الكافر الابن الكافر من إرث أبيه المسلم، والعكس منعنا الأب الابن المسلم من إرث أبيه الكافر. بأي شيء؟ بأخبار الآحاد التي خصصت عموم النصوص القرآنية المتقدمة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. خصص ماذا؟ خصص آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم. يشمل هذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشملهم؟ يشملهم، لأنه خطاب للمسلمين. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيشمل بذلك أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يرثون من ميراث آبائهم على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة. لكن احتج الصحابة على منع فاطمة رضي الله عنها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالأنبياء كغيرهم لهم أزواج ولهم ذرية، والأصل أنهم يورثون من بعدهم، لكن عندما جاء هذا النص نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خصص فاطمة رضي الله عنها من أن ترث من ميراث أبيها كما يرث بقية الأبناء من آبائهم. هذا تخصيص لعموم الآية وليس بتخصيص، تخصيص بماذا؟ بخبر أحد، ولم ينكره أحد، ولم ينكره أحد. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، خص أيضا، لا عموم الوصية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، خص بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يعني إذا كان هذا القريب له ميراث من المتوفى، يرث من قريبه هذا المتوفى بالفرض أو التعصيب، فإنه لا تصح الوصية له، لا تصح الوصية له. نعم. وقوله تبارك وتعالى في شأن المطلقات: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فبانت منه فإنها لا تحل له إلا إذا تزوجها غيره ثم طلقها. خصص هذا بما، فهذه الآية ماذا تفيد بعمومها؟ تفيد أنه متى ما تزوجت المطلقة ثلاثا ثم طلقها زوجها، عقد عليها زوجها الثاني ثم طلقها، فإنها تحل للأول. هذا المعنى خصصه قوله صلى الله عليه وسلم، خصصه قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرضي، عندما طلقها رفاعة وبت طلاقها، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن أبي بكر، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب طلاقها، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن الوطن، كناية عن الوطن، أنه لا يكفي لرجوع المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها الأول مجرد العقد، بل لا بد من ماذا؟ من وطء الزوج الثاني لها، فإذا طلقها بعد ذلك فإنها تحل لزوجها الأول. وهذا خبر آحاد، خبر آحاد. عمل الصحابة بكل ذلك من غير توقف ولا تردد ومن غير نكير، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه المسألة مجمع عليها، أي مسألة تخصيص عموم الكتاب بأخبار الأحاد. نعم. ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، وإلا لتوقف الصحابة. يعني هذا رد على من؟ على الواقفية. الرد عليهم بماذا؟ أن الصحابة لم يتوقفوا، لم يتوقفوا، سارعوا إلى العمل بالأدلة الخاصة وإلى تخصيص عموم الكتاب بهذه الأدلة الخاصة. فهذا دليل على التوقف أو على عدم التوقف؟ دليل على عدم التوقف. أما قول الواقفية إن أخبار الآحاد الخاصة تعادل آيات القرآن العامة يعني تساويها، فيلزم من ذلك عدم الجزم بأحد القولين بصحة التخصيص أو بعدمه، وهو التوقف، قال هذا غير صحيح لما تقدم. نحن قلنا فيما تقدم كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الخاص أقوى وإرادته أغلب من إرادة العام، وعلى ذلك إذا كان الخاص أقوى من حيث الدلالة فإنه لا تعادل بينه وبين العام، بل الخاص أقوى فلذلك يقدم. أما لو كان متساويين من حيث الدلالة فإن حينئذ نسلم لكم بالتوقف، نسلم لكم بالتوقف، لكن دلالة العام على أفراده ظنية ودلالة الخاص قطعية، فيقدم القطعي على ماذا؟ على الظني. نعم. الخامس، المفهوم لأنه دليل كالنص كتخصيص في 40 شاة في 40 شاة شاة في 40 شاة شاة بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. المفهوم هو ما يستفاد من المنطوق به، يعني المعنى اللازم للمنطوق به، وهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إذا كان هذا المعنى من جنس المنطوق به يعني مساويا له أو في معنى